قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير سورة نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أما عن نوح عليه السلام فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن آدم عليه السلام يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قد أرسله الله سبحانه وتعالى بعد أن انتشر الشرك وازداد في الأرض. وقال عدد من المفسرين إن قوم نوح عليه السلام أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وسبب شركهم على ما ذكره جمهور المفسرين أنه كان قبلهم قوم من أهل الصلاح أحبهم أقوامهم، فلما ماتوا أوعز إليهم الشيطان أن يصوروا لهم تصاوير حتى يذكرونهم بها فيزدادوا نشاطا في العبادة والتأسي والاقتداء بهم، ففعلوا. ثم لما طال بهم الأمد أتاهم الشيطان وقال: لو صنعتم لهم تماثيل تكون أدعى إلى الازدياد من العبادة إذا تذكرتموهم، ففعلوا. ثم أوعز إليهم الشيطان أن يعبدوهم وتقربوا بعبادتهم إلى ربكم، ففعلوا، فوقع الشرك والعياذ بالله. كذا قال جمهور المفسرين. لقد ورد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري فيه، وهو من طريق عطاء عن ابن عباس، أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانت أسماء لرجال صالحين صنعوا لهم أصناما، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وهذا الأثر عن ابن عباس بمعناه عند البخاري، ولكن مما أخذ على البخاري وطعن في نسبته إلى ابن عباس، وذلك لأنه من طريق عطاء، وعطاء ليس بابن أبي رباح المشهور، إنما هو عطاء الخراساني. وقد قال عدد من أهل العلم إنه لم يسمع من ابن عباس، فالأثر منقطع. ومن الآثار المأخوذة على البخاري ورد عن علي بن المديني رحمه الله أنه كان إذا ذكر هذا الأثر يقول: عطاء الخراسان عن ابن عباس، كانوا يقولون عطاء الخراسان عن ابن عباس، احترازا من عطاء ابن أبي رباح راوية ابن عباس قال كنا نقول عطاء الخراساني عن ابن عباس عطاء الخراساني عن ابن عباس حتى طال الأمد فظننا أن الناس قد علموا أنه الخراساني ولكن جاء قوم فظنوه عطاء ابن أبي رباح وصححوا الخبر من هؤلاء القوم البخاري رحمه الله. الحافظ ابن حجر دافع قدر استطاعته مع حبه وإجلاله للإمام البخاري دافع عن الإمام البخاري في هذا الأثر لأن هذا السند مروي به أثران في البخاري هذا أحدها والثاني كان المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلتين منزلة أهل الكتاب إلى آخره. دافع الحافظ ابن حجر دفاعا قدر جهده واستطاعته وعلى ما يبدو أنه رأى أن دفاعه ليس بالمجدي فقال وعلى أي حال فهذا أو فهذه من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة كذا قال بنحوه الحافظ ابن حجر في دفاعه عن البخاري سواء في الفتح أو في مقدمته للبخاري التي هي هدي الساري. على أي حال وإن لم يصح الأثر فبه قال جمهور المفسرين أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء لرجال صالحين كانوا قبل قوم نوح تذكرهم أقوامهم صنعوا لهم تماثيل وعبدوهم بعد ذلك فأرسل إليهم نوح صلى الله عليه وسلم. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل وسماه الله عبدا شكورا فهذا من أجل مناقبه أنه من أولي العزم من الرسل وسماه الله عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النبي الكريم مشهور بطول العمر في قومه قال تعالى فلبث فيهم 50 عاما. قال فريق من العلماء إنه عاش أكثر من ذلك أما المدة التي عاشها في دعوته لقومه إلى أن أغرقهم الله 50 عاما وبعدها مع أهل الإيمان عاش زمنا آخر عليه الصلاة والسلام. كذا قال فريق من أهل العلم فالله تعالى أعلى وأعلم. نوح عليه السلام ابتلي بتكذيب قومه له وكان أمره غريبا على الناس من ناحية أنه لم يأتي رسول قبله فكان تكذيبهم له أشد. أما مثلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيقول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي قبل رسل لكن نوح لم يكن قبله رسول فمن ثم كان النكير عليه في هذا الباب أشد من النكير على غيره فوصفوه بشر الأوصاف بالافتراء على الله والكذب على الله وصفوه بأنه مجنون مخبول كيف يقول أنه رسول من عند الله وصفوه بشر الأوصاف؟ وابتلي نوح صلى الله عليه وسلم بابتلاء آخر كما يقول العلماء أو الناس الآن، ابتلاء عائلي، ابتلي بزوجته المكذبة له الكافرة بالله، وابتلي بولده، فزوج وولد كلاهما مكذب، فالشخص إلى من يأنس في بيته؟ يأنس لمن إذا لم يكن في البيت ولد صالح تأنس به وتفضي له، ولم يكن في البيت زوجة صالحة تأنس إليها وتفضي لها، إلى من تأنس؟ يأنس إلى الله أولا، ثم إلى فئة مؤمنة قليلة. قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، قال بعض أهل العلم 12 شخصا آمنوا به في كم من السنوات؟ في 1000 سنة إلا 50 عاما، كذا قال بعضهم، ولكن قال آخرون إن الله قال وما آمن معه إلا قليل، وتعيين القليل إنما جاء بناء على الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب، فنكل العلم بذلك إلى الله سبحانه، مع اعتقادنا أن عدد المؤمنين قليل، وسبحان الله الذي صبر على دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، جيل يذهب وينقضي وينتظر جيلا جديدا لعل الابن يأتي أهدأ من أبيه وأرحم من أبيه، فيأتي الولد أفجر من أبيه، هكذا كما قال نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فإذا ذهب الأب الكافر الأثيم المكذب ينتظر أن يأتي شخص من صلبه أرحم منه بعض الشيء، ولكن كما يقولون شنشنة نعرفها من أخزم أحسن منه ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إلا أن الله صبره وواصل الدعوة وواصل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بماذا؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، لأن القوم في طريق جهنم والعياذ بالله، والذي يسير في طريق جهنم حق له علينا أن نحذره، حق له علينا أن ننذره. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ولقد قال تعالى لرسوله محمد أيضا صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر الناس في طريقهم إلى الجحيم، هل نتركهم في طريقهم إلى الجحيم أم حق لهم علينا أن نسعى لإنقاذهم بالحكمة والموعظة الحسنة والتلطف بهم ودعوتهم؟ هل نتركهم ونشبت بهم قائلين اتركوهم في طريقهم للجحيم يسيرون كما قالت الفئة المسكوت عنها التي أهملت ولم يرد لها ذكر ولم يرد عليها ثناء حسن من ربها، تلك الفئة التي أنكرت على الفئة الناصحة للقرية التي كانت مجاورة البحر وحاضرة البحر؟ قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي إذا سألنا ربنا لماذا تركتم عبادي يهلكون اعتذرنا إليه بقولنا يا ربنا نصحناهم وأنت أعلم، ثم أيضا رجونا بنصحنا لهؤلاء لعلهم يتقون. فالسائرون في طريق الخطأ، السائرون في طريق الجحيم، والسائرون في طريق الضلال، لهم علينا حق أن ننقذهم قدر استطاعتنا، وأن نأخذ بأيديهم وأن نعلمهم قدر استطاعتنا، وأن نخوفهم من الله ومن عقابه. أما مقولة القائلين دعوهم يهلكوا، دعوهم يعذبوا، فهذا قول ليس بسديد وليس برشيد، بل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام أرسلوا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هكذا رسل الله الكرام. فعليه يجب علينا أيها الإخوة كل قدر استطاعته وقدر جهده أن نسعى لإنقاذ أممنا، وأن نسعى لإنقاذ أهالينا وأبنائنا، فمن استطعنا من خلق الله سبحانه. ولقد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ورسل الله الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم أرسلوا منذرين ومبشرين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. امتثل عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، مع أن هذا الأمر أمر أن يذهب إليهم ويخبرهم أنه رسول من عند الله شاق عليه على نفسيته، لأنه يعلم أنه في الغالب سيواجه بالتكذيب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بشيء من ذلك قال يا رب في الحديث القدسي يكسر رأسي، يدعوه خبزة، أي إذا أخبرتهم بأمرك يا رب سيكسر رأسي ويدعوه خبزة يأكلونها إلا أن الله طمأنا وبشره سبحانه وتعالى. وقد أنزل عليه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لك إذا ذهبت إلى الناس تخبرهم بأمر الله وهم على خلافه تماما ستواجه بالتكذيب، فأنت غريب، أنت غريب عليهم حينئذ. قال تعالى قال يا قوم إني لكم نذير، أي محذر ومنذر مبين موضح لأمر الله لكم. فقيل في معنى المبين الموضح المظهر، موضح أمر الله لكم، موضح أن العذاب سيأتيكم إذا أنتم استمررتم على كفركم. إني لكم نذير مبين. ما المطلوب منهم؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. اعبدوا الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من النوايا والأقوال والأعمال، فكونه يقول لهم اعبدوا الله افعلوا ما يأمركم به الله من الأفعال، وتكلموا بما يأمركم به الله من الكلام، وكذلك جاهدوا أنفسكم لتسلم قلوبكم لله سبحانه وتعالى. يدخل في هذا إفراد الله بالعبادة، دعاؤه وسؤاله، السجود له، الصلاة له، الالتجاء إليه، الإخبات له، التوكل عليه، الخوف منه، النذر له، كل صور توحيد العبادة داخلة في ذلك. أن اعبدوا الله واتقوه، احذروا غضبه، احذروا عقابه، احذروا بأسه. أن اعبدوا الله واتقوه، وأنا حقي عليكم كمبلغ لكم أطيعوني فيما آمركم به من طاعة الله عز وجل. والرسل تأمر بطاعة ربها، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل لم ترسل أبدا كي نأخذ من أقوالهم ما شئنا ونترك منها ما شئنا، كي نخير هل نقبل أقوالها أو لا نقبل. ما أرسلت الرسل لتعرض أقوالها على مجالس شعب ولا على شعوب كي تختار منها الشعوب ما تشاء وترد الشعوب منها ما تشاء. والله ما أرسلت الرسل أبدا بهذا. ما أرسلت الرسل ولا أنزلت عليها الكتب لتعرض على الشعوب كي يقبلوها أو يرفضوها، إنما أرسلت الرسل لتطاع. فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإن تطيعوه تهتدوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نصوص تترى تحث على طاعة المرسلين وتحذر من خلافهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا والله الذي نخشاه على أقوامنا، أشد من القتل الذي يفعل، وأشد من الحرائق التي تفعل، عذاب من عند الله لحيود الناس عن الله وعن رسوله وعن كتابه وعن سنة رسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية صريحة في هذا الباب، ولكن أين من يعقل عن الله؟ إن الله قال في آيات جلية وواضحة حتى ينتبه السعاة إلى الإصلاح، إلى أصل الداء ومن ثم إلى أصل الدواء، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله سبحانه وتعالى أحبط أعمال أقوام معللا ذلك بقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال أيضا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فنبرأ إلى الله من كل حيود عن كتابه ومن كل حيود عن سنته رسوله، ونبرأ إلى الله من كل قانون يخالف ما أنزله الله، ومن كل شرع يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وعذرنا إلى الله أننا نطالب بشرعه ولكن ليس ثم من يسمع إلا القليل، فيا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. لما قيل يغفر لكم من ذنوبكم؟ ومن هنا قد تفهم أنها تبعيضية، فمن العلماء من قال إنها صلة، إنها لتقوية الكلام يغفر لكم ذنوبكم، ومن العلماء من قال إنها على بابها فتغفر عظائم الذنوب، وقد يؤاخذ الشخص ببعض ذنوبه في الدنيا. وقيل إنما قيل ذلك حتى لا يظن ظن أن العبادة سبب في مغفرة كل الذنوب فيجترئ على اقتراف بعض المآثم، والله أعلم. يغفر لكم من ذنوبكم، قيل الذنوب التي اجترمتموها أثناء شرككم تغفر، وما بعد إسلامكم فالأمر موكول إليه سبحانه، إن شاء عاقب وإن شاء عفا. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي إلى أجل مكتوب. فكل منا كتبت الساعة التي سيموت فيها واللحظة التي سيموت فيها والأنفاس التي سيتنفسها في دنياه. إذا انقضت مت مهما حاول المحاولون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هي من راق، هل من راق يرقيه؟ هل من طبيب يداويه؟ هل من صاعد يصعد معه؟ فإذا قضي الأجل المسمى لك مت ولم تزد عنه لحظة واحدة. قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. استفدنا من ذلك أننا أثناء دعوتنا للناس نذكرهم بهذه الأصول بخطر ما هم فيه بدعوتهم إلى عبادة الله، وتذكيرهم بتقوى، بطاعتهم للمرسلين، بتذكيرهم بمغفرة الذنوب أو المؤاخذة عليها، بتذكيرهم كذلك بأن الآجال مسمى، قد تموت الآن قد تموت غدا، ولكوننا جميعا لا ندري متى ساعتنا فلزمنا أن نبادر بالطاعة والاستقامة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وهذا من خير ما يذكر به، الموت وانقضاء الآجال، الموت وانقضاء الآجال من خير ما يذكر به الشخص. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فتذهب يمينا وشمالا في دعوة الناس وتنسى الأصول التي ذكر الله بها والأصول التي ذكر بها المرسلون، وتنسى طريقة المرسلين في دعوتهم إلى الله. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ما الجواب؟ جوابهم التكذيب، عمومهم مكذب إلا من رحم الله. فبث نوح شكواه إلى الله أمام تكذيب قومه له، وشق على النفس بعد أن كنت موصوفا في الناس بأنك أمين، وكنت موصوفا بأنك صادق اللهجة، أن يتحدثوا فيما بينهم ويواجهوك بذلك أنك كذاب، بعد أن كانوا بالأمس أنت الصادق الأمين فيهم، في اليوم التالي تحدث الناس أنك كذاب وأنك مقبول، وعلى وسائل الإعلام فلان الكذاب، يصفك شياطين الإنس بأنك كذاب. تخيل أنك الآن في مأمن، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان. تخيل أنك في مأمن والحمد لله سمعتك طيبة والناس يقولون عنك صادق وأمين، انقلبت الموازين غدا من شياطين الإنس، فلان كذاب، فلان أصيب بالخبل، أصيب بالجنون، أصابته لوثة. هذا الذي وجه به نوح عليه السلام ووجه به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فكيف إذا كانت زوجتك أيضا تقول عنك إنك كذاب وأنك مجنون، وأيضا يؤازرها ولدها، ولدك يقول عنك كذاب ويقول عنك مجنون؟ أمر شاق على النفس، ولكن الأنس بالله لا يعدله شيء. قال نوح عليه السلام: ربي أي يا ربي، يشكو قومه إلى الله ويبين حاله لله، وربنا لا تخفى عليه خافية. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لم أقتصر في دعوتي يا رب على النهار، عملي هو الدعوة إليك ليلا قبل النهار، سرا قبل جهرا، أذهب إلى بيوتهم، كذلك أقابلهم في الطرقات. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ما زادهم تذكيري إلا ابتعادا عن طريقك يا رب. قل لهم لا تعبدوا الأصنام، إن كانوا يعبدوها ساعة عبدوها ساعتين بعد كلامي لهم يا رب. اسجدوا لا تلعبوا، ازدادوا لعبا ومجونا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. إني كلما دعوتهم لتغفر لهم تعالوا أطيعوا الله يغفر لكم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. قال فريق من المفسرين الآية على ظاهرها فعلا يضعون أصابعهم في آذانهم، يعني فعل أبلغ من مجرد الرفض. تقول تعالى يقول لك لا خلاص، لا تعود أنه كلما قابلك حتى لا تكلمه يضع أصابعه في آذانه، جعلوا أصابعهم في آذانهم. وليس فقط لا يريدون سماعك ولا يريدون رؤيتي يا رب، استغشوا ثيابهم، لفوا اللفائف على أعينهم. تخيل يقابلك بهذه الطريقة، ماذا صنعت فيك حتى تفعل بي هذا؟ تضع إصبعك في الأذن وتتلفف بثياب على عينيك حتى لا تراني، ما الذي صنعته فيك؟ ما الذي ارتكبته من جناية في حقك؟ أنا ما صنعت شيئا، لا طلبت منك جاها ولا مالا ولا وظيفة ولا عرضا من أعراض الدنيا، ولا أكلت مالك ولا سفكت دمك ولا اغتبتك أبدا. أنا لك مجرد ناصح تقابلني هذه المقابلة، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تغطوا بثيابهم وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا عظيما عن الإيمان بك يا رب. أبلغ تشبيه، تشبيه في كتاب الله، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إن ردوا بما عساهم أن يردوا، كذاب أشر مجنون مختل عقليا متخلف، كل الأوصاف السيئة يصف بها أنبياء الله الكرام عليه الصلاة والسلام. هكذا يقولون، أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ ما الذي أصاب هذا الرجل يأتي يكذب على الله؟ هم كان عندهم معرفة بالله، لم يكونوا ينكرون ربهم، ولكن أنكروا توحيد الإلهية، أنكروا عبادته وحده، فراده بالعبادة. وأما إقرارهم بالله، يقرون بالله. فربنا قال فيما يقولونه عن نوح، أفترى على الله كذبا أم به جنة، وقالوا أقوالا أخرى مفادها أنهم يقرون بالله. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إن نوح نوع في الدعوة، في الأوقات نوع في الأوقات، يمكن أنت تعبان في الليل أجي لك في النهار، تعبان في النهار آتيك في الليل. يعني ممكن واحد يتعلل أنا تعبان رجع من الشغل تعبان، سيبني شوي، سيبه شوي يروح في الليل، في الليل عايز أنام يروح له في النهار، في كل الأوقات. إني دعوت قومي ليلا ونهار. وليس هذا فقط، غير في طريقة الدعوة ونوع فيها. ثم إني دعوتهم جهارا، على الملأ كلهم دعوتهم دعوة جماعية. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أخذ كل واحد على جنب، أذهب لكل واحد على انفراد في بيتي. يعني الدعوة الفردية بذلت، الدعوة الجماعية بذلت، دعوة اثنين معا بذلت، دعوة ثلاثة بذلت، كل السبل، كل سبل الدعوة إلى الله باشرها نوح صلى الله عليه وسلم. ذلك كله أيها الإخوة حتى نعلم أن الهادي هو الله. وهل تظنون أن نوح عليه السلام كان فظا غليظا؟ حاشاه أبدا، بل رسل الله الكرام أفصح الناس عبارة، أفصح الناس عبارة وأجملهم بيانا وأحرصهم على هداية أممهم. قلوبهم نقية ليس فيها رياء، لا يريدون سمعة، كل ما يريدونه أن يستقيم الناس على طاعة الله وعلى عبادته. فلم يكن نوح عليه السلام فظا ولا غليظا ولا شديدا، إنما كل ما يريد أن يستقيم الناس باذلا من جهده ووقته وماله ومجهوده، كل ما يستطيع لهداية الناس. ولكن الهادي هو الله، الهادي هو الله. أحيانا شخص يشرك يقول الناس أنت السبب، ما أنا السبب، أنا بذلت ما أستطيع من جهد وهداية، من جهد وتنوير وهداية، هداية الدلالة، ولكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فلا ظن ظن أن فلان فشل في الدعوة أن نوح، هل نوح عليه السلام قصر في شيء؟ أبدا. لكن الأصل الذي لا ينسى أن الهادي هو الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، فما توفيقي إلا بالله. قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثير المغفرة يغفر الذنوب. فنستغفر الله أيها الإخوة، نستغفر الله لعل الله أن يدفع عنا العذاب. كلام موجز ولكن في غاية من النفع. استغفروا ربكم، بالاستغفار تستدر الأرزاق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. دولتنا والمسؤولون عنها لو فكروا في الآية لوجدوا فيها منقذا بإذن الله. لو استغفروا ربهم واستقاموا على شرعه لفتحت عليهم الأرزاق، ولاتسعت عليهم الفتوحات، ولصرف عنهم العذاب. فإن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بالغيث لن تحتاج إلى الحبشة حينئذ التي انزعج الناس بسببها، الذي يسوق المطر إلى الحبشة قادر على سوقه إلى مصر. أليس الله بقادر؟ الله قادر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال من كل جانب وبنين، ويجعل لكم جنات حدائق وبساتين، ويجعل لكم أنهارا، يجعل لكم أنهارا غير حتى التي في بلادكم. قد يجعل الله لكم أنهارا أخر غير تلك الأنهار التي في بلادكم. كيف ذلك؟ ربي قادر، وعد، وعده حق، وعده صدق. الصحاري هذه قد يجعل الله فيها أنهارا. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تتحول جزيرة العرب إلى مروج وأنهار، أو بنحوه قاله صلى الله عليه وسلم. فربي قادر على أن تأتي أنهار جديدة لا نعرفها نحن الآن، وعلى أن تنضب أنهار هي موجودة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فنوح يقول يجعل لكم جنات حدائق وبساتين ويجعل لكم أنهارا، فلا تظن أن رزق الله ينقطع، بل هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن أين من يعقل عن الله؟ أين من يعرف الله حق معرفته ويقدر الله حق قدره ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ ثم يقول لهم وهو ينصح ويذكر، والقوم يعاندون ويستخفون بربهم، يستخفون بنبيهم، فيقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون عقابا ولا تقدرون الله حق قدره ولا توقرون ربكم، لا تخافون حسابا ولا تجلون الله إجلالا ولا تقدرونه تقديرا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سبحان الله، هذه الاستدلالات أيضا على الملاحدة. قد خلقكم أطوارا، قيل خلقكم أطوارا طورا بعد طور بعد طور. أنت الآن طفل خارج من بطن أمك بعد أن كنت نطفة، تحولت من نطفة إلى علقة إلى مضغة في بطن الأم. تابع أيها الأخ الكريم حركتك في بطن أمك أو حركة الأجنة في بطون الأمهات مع الوسائل المستحدثة في التصاوير، كيف وأن النطفة تمشي مني يمنى وتصبح علقة وتصبح مضغة، وكيف والطفل يتكون وبعد ذلك يكبر وينمو شيئا فشيئا في بطن الأم ويخرج من بطن الأم. وننصح إخواننا يوما أن يذهبوا إلى الحضانات، حضانات الأطفال، إذا بيوم للحضانة تجد الأطفال هكذا فراخ صغيرة أو كالأرانب الصغيرة، لكن كرمنا بني آدم، لكن انظر أنت كنت هكذا بل أدنى من هذا في بطن الأم، وبعد ذلك تقوى وتشب وتستمر شيئا بعد شيء، بعد ذلك تتعالى وتتغطرس على خالقك وتعصي ربك وتستغل رزق ربك في عصيانه، وبعد ذلك بعد الشباب والفتاة التي هي بكر والخطاب كلهم ينظرون إليها ويريدون أن يحظى كل منهم بنظرة من نظراتها الجميلة، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تذبل وتصبح عجوزا، لعبها يسيل وبولها يسيل على نفسها وشعرها أبيض وظهرها منحني، الكل يريد أن يخلص منها، الكل يريد أن تنقضي حتى تذهب وخلاص ليس لهم فيها حاجة. فبعد أن كانت جميلة بهية بهيجة وضاءة إذا هي بعجوز شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، تبول على نفسها هدومها ملوثة لا تريدها في البيت، إن أتيتها بخادمة اليوم تمنيت من غدك أن تزول وهي أمك. وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا، وقد خلقكم أطوارا، أيضا خلقكم أطوارا تشمل جميل المعاني، خلقكم أطوارا، أنت اليوم سعيد مبسوط صدرك منشرح، بعد لحظات تغير كما يقولون مزاجك، أصبحت متضايقا من كل من حولك، لا تريد أن ترى زوجة ولا ابنا ولا ولدا، ما الذي غيرك هكذا؟ الآن تضحك غدا تبكي، اليوم تعزي غدا تعزى، أحوالك متغيرة من طور إلى طور إلى طور، هكذا تتغير الأحوال. كذلك تتضمن خلقكم أطوارا طورا بعد طور في الاختلافات بين الناس، أيضا أحد أبيض الآخر أسود، هذا تخين هذا بدين، هذا ثقيل الدم وإن كان أبيض اللون، لكن تنزل كما قال ابن القيم تجلس بجواره أبيض، ولكن كتفك الذي من ناحيته يميل من ثقل دمه، وهذا أسود لكن دمه خفيف مقبول، وهذا وسط، هذا طويل قصير، اختلاف الألسن والألوان أيضا. وننصح إخواننا يوما واحدا، لا يوما، دقيقة واحدة، انظر أمام باب المسجد والناس خروج، فقط انظر في وجوههم حتى ترى قدرة الله سبحانه وتعالى فيهم. من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والله يا إخواني وقفت عند الجمرات قلت أقف دقيقة مع هذه الآية أو دقيقتين، سأقف خلف عمود أنظر فقط للوجوه التي ستمر بي، هل هي وجوه فيها تماثل تشابه؟ أبدا على الإطلاق. واقف خلف العمود أقول يا رب صورة الذي سيأتي كيف هي، هذا أسود ماشي مشتد وهذا أبيض وهذا ماشي يضحك والثاني ماشي مبتسم والثالث ماشي معقد الدنيا على رأسه والرابع ماشي سعيد، أشكال وألوان مختلف، واحد ماشي رزين وعاقل والتاني ماشي خفيف، واحد ماشي يتعلق بكتف الآخر، تنتظر ما المناظر التي ستمر بك تستدل بها على قدرة الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فقوله قد خلقكم أطوارا تتضمن كل ما سبق وتتضمن غير ما سبق أيضا، والله تعالى أعلم. ونظيره في الكتاب العزيز، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى. هذا اليوم غني، غدا فقير، غني اليوم ويغدق على هذا، غدا مفلس، الناس ينفضون من حوله. هذا اليوم غدا عتال يحمل عند الناس، غدا أصبح من أصحاب الملايين ومئات الملايين ويتكبر على الناس. دنيا متقلبة لا تستقر أبدا لأحد على حال. نوح يذكر قومه بهذا بالبلاغة الفياضة، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ففي تذكير بأنه قادر على تقليب حالتك مما أنت فيه إلى حالة أخرى. إن كنت وسيما، كم من شخص كان وسيما الآن، وفتاة في غاية من الوضاء دخلت المطبخ في الصباح تصنع البطاطس، هب البوتاجاز فيها شوه صورتها تماما. ألا تسمعون عن مثل هذا؟ ألا تسمعون عن قوم في مأمن ينفجر فيهم غاز يشوه صورهم ويذهب بأموالهم؟ فربنا قادر على تغيير أحوال العباد. وقد خلقكم أطوارا، هكذا قال نوح عليه السلام. تفضل.